السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، انطلاقا من مكانة المملكة العربية السعودية ومنزلتها وأهميتها لدى العالم الإسلامي وسائر العالم، ولبيان تلك المقومات العظيمة لهذه المكانة، وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وبناء على دعوة كريمة من أخي الشيخ الداعية سعود الغويري في مركز الدعوة بمحافظة الدوادمي، ضمن تلك البرامج العظيمة المباركة التي تقوم بها وزارتنا المحبوبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات كريمة من صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أحببت أن أشارك في بجهد المقل في تجلية هذه الحقيقة، وهي مكانة المملكة العربية السعودية الإسلامية والعربية والعالمية، انطلاقا من المثل والمزايا العظيمة التي تتمتع بها هذه البلاد الحبيبة. ولعلي أنطلق من قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تأملوا إخوتي وأحبتي في الله هذه الآية الكريمة، وانظروا إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل قيام الدولة السعودية منذ زهاء 3 قرون، وبخاصة في نهضتها الحديثة من عهد الباني المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وإلى يومنا هذا، وأسأل الله أن يديم عزها وسؤددها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول: تأملوا هذه الآية في ضوء ما نحن فيه، فقد رجع الناس في القرون الوسطى إلى جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، واندرست كثير من معالم الدين، ورجع بعض الناس إلى الشرك الأكبر المتمثل في عبادة القبور ودعاء أهلها من دون الله وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات والعكوف عندها وإقامة الحفلات السنوية والأسبوعية والأربعينية، وتفرق الناس نتيجة لبعدهم عن منهج السلف الصالح. انظروا إلى الآية الكريمة، صورت لنا ما كان عليه الناس قبل عهد النبوة وما من الله به عليهم بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسلمين ما زالوا على هذا النهج إلى أن بدأت معالم التفرق والاختلاف والتشرذم وظهور الأحزاب والشيع والفرق الكثيرة التي ظهرت في بلاد الإسلام منذ النصف الأول من القرن الأول، ولكنها ظهرت أكثر وأكثر بعد القرن الرابع الهجري، وبعد أن انتشر الجهل وقل العلم وقل العلماء وكثر المناوئون للدعوة السلفية، حتى قيض الله تبارك وتعالى هذه الدولة المباركة على يد الإمامين، الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام الجليل محمد بن سعود رحمهم الله، فدعوا إلى توحيد الله الخالص وتطهيره من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والخرافات والشركيات، حتى جاء هذا الدور المبارك في هذه الأيام المباركة وفي هذا العصر الزاهي، حيث عم الخير وطم في هذه البلاد المباركة فضلا من الله ونعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يذكرنا الله بهذه النعمة في قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. قبل مجيء هذه الدولة المباركة كان الناس شيعا وأحزابا، يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير، والحكم للعادات القبلية والقوانين الجاهلية والعادات السيئة. جاء الله بهذا العصر وجاء الله بهذا الفرج على يد المغفور له إن شاء الله الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وحمل الراية من بعده أبناؤه البررة إلى هذا العصر الزاهي، عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، وفقهم الله ورزقهم البطانة الصالحة ووفقهما لكل خير ووفقهما للقضاء وزادهم توفيقا للقضاء على أهل الفساد والعناد والبدع والخرافات. إخوتي وأحبتي في الله، نتكلم عن ثلاثة محاور. المحور الأول، ما الأسباب التي جعلت هذه الدولة تنهض وتنال هذه المكانة؟ ثانيا، ما الأسباب التي دعت بعض شذاذ الآفاق إلى مناوئتها ومعاداتها؟ وثالثا، ما الواجب علينا جميعا تجاه معالجة ذلك والرد على المناوئين؟ فأقول وبالله التوفيق، إن أسباب النصر والتمكين لهذه البلاد هي إقامة شرع الله وتأسيسها على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقال تبارك وتعالى الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن أعظم سبب مكن الله به هذه البلاد وحكومة هذه البلاد المباركة إنه دين الله عز وجل الذي عنوا به أيما عناية، عنوا به أيما عناية. جمعوا الناس بعد جمع الله بهم الناس بعد الفرقة، وأمن الله بهم السبل، وفتح الله عليهم الخيرات التي عمت أرجاء العالم الإسلامي وسائر العالم. إن تأسيس هذه الدولة على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي لهو أعظم ركيزة مكن الله بها هذه البلاد. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالتوحيد يدرس من الصفوف التمهيدية والابتدائية بل والروضة إلى آخر المراحل الجامعية. إفراد الله تعالى بالعبادة في أربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. يعلم الطفل أول ما ينطق، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يحفظ الأصول الثلاثة التي هي أول ما يسأل عنها العبد في قبره عندما يأتيه الملكان. وهذا الأساس المتين هو الحصن الحصين والحرز المتين والأصل القويم الذي ينصر الله من نصره ويخذل من خذله ويعين من قام به وحققه أيما تحقيق. ثانيا، قامت هذه البلاد على تطهير المملكة العربية السعودية من المظاهر الشركية التي عمت وطمت في كثير من أرجاء العالم الإسلامي والمتمثلة في عبادة القبور والتضرع إليها والنذر لها والذبح لها وصرف النذور وإيقاف الوقوف عليها والعياذ بالله. فتمت إزالة تلك المظاهر، فلا يوجد قبر يعبد في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد ضريح يتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما يكتفى فيما يتعلق بزيارة القبور بالزيارة المشروعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع توحيد هذه البلاد على هذه الأسس. كانت تحكمهم القبلية المقيتة والقوانين والعادات الجاهلية، فوحدهم الله على الشرع بقيام هذه الدولة المباركة، فحكموا شرع الله وأقاموا حدود الله واجتهدوا في كل ذلك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فالحدود تقام والأعراض تصان وقطاع الطرق يردعون، مما جعل هذا البلد أبلدا آمنا كما وعد الله بتأمينه، جعله بلدا آمنا تصونه أيد أمينة تبذل كل الغالي والنفيس من أجل أمنه. لو رجعنا إلى الوراء قليلا إلى وضع الأمن، لم يكن هناك أمن، كان القتل والسبي وقطاع الطرق، وقطاع الطرق حتى على الحجاج الذين يأتون لحج بيت الله الحرام لم تؤمن لهم السبل، وكانت تؤخذ عليهم إتاوات كلما مروا بقبيلة من القبائل. بعد أن قيض الله صقر الجزيرة وأبناءه من بعده وأحفاده، ما الذي حصل؟ أمنت السبل وصار الحجاج وزاد عدد الحجاج، أمنت لهم السبل وأمنت لهم المعيشة وأمنت لهم الطرق، وصاروا يفيدون إلى بيت الله بالملايين، لا أقول بالمئات بل بالملايين، آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى. قبل هذا العهد الزاهي كان القتال يحصل في داخل المسجد الحرام، في داخل المدينة النبوية وفي داخل مكة المكرمة، ولكن الآن ولله الحمد أمنت أيما أمان وأيما تأمين، فضلا من الله ونعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رابعا أو خامسا، كان الناس ليسوا على قلب رجل واحد حتى في الصلاة. كان المسجد الحرام فيه أربعة أئمة، يصلي الحنابلة ثم الشافعية ثم المالكية ثم الحنفية، ولم يتم توحيد الناس خلف إمام واحد حتى جاء هذا العهد الزاهي، فوحد الناس خلف إمام واحد، ليس هناك خلاف، لأن الأئمة رحمهم الله لم يشرعوا لنا هذا التفرق والاختلاف، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا هو الذي قامت بتحقيقه هذه البلاد في الحرمين الشريفين. وصار الناس يصلون خلف إمام واحد وفي وقت واحد وفي لحظة واحدة، يتوجهون إلى رب واحد وإلى قبلة واحدة، ويتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس، الرغد والعيش الذي أتاحه الله تبارك وتعالى لهذه البلاد فضلا منه ونعمة، كما قال الله جل وعلا ولينصرن الله من ينصره، وكما قال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فانظر إلى ما حبا الله تبارك وتعالى به هذه البلاد من خيرات، وفتح لها من أرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فبناء على ما سبق، يسر الله الأمور وتفجرت الخيرات والأرزاق في كل مكان في هذا البلد المبارك، ولم يقتصر عطاؤها على بلادنا فحسب، بل امتدت إلى أرجاء العالم الإسلامي، بل وإلى أرجاء العالم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. من الأمور والأسباب سابعا، عنايتهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل يا عبد الله عناية المملكة العربية السعودية وحكامها وعلمائها بالقرآن الكريم، مئات المدارس لتحفيظ القرآن تخرج آلاف في كل عام، وانظر يا رعاك الله إلى هذا العملاق، إلى هذا المرفق العملاق والصرح العظيم، مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف، أنتج حتى الآن قرابة 40 مليون و200 مليون، يعني 240 مليون مصحف. ناهيك عن 40 كتابا في تراجم معنى القرآن الكريم، تعطى مجانا لمن أتى للحج والعمرة، يأخذها عند قدومه، وربما أخذ مرة أخرى عند مغادرته. ناهيك عن إرسال كثير من المصاحف بمئات الآلاف إلى سائر بلاد المسلمين، فهذا فضل من الله عز وجل ونعمة ينبغي أن تشكر أن تذكر فتشكر. من ذلك العناية بالسنة النبوية المطهرة تطبيقا وقولا وعملا واعتقادا في جميع مرافق الحياة، في التوحيد، في العبادات، في المعاملات، في الحدود، في الوصايا، في الأوقاف، في سائر أمور الدين تطبق السنة. والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولا أدل على ذلك أيضا من تأسيس مركز الملك سلمان للسنة النبوية الذي أنشأ في هذه السنوات المباركة لدعم خدمة السنة والقيام بها والعناية بالباحثين والبحوث التي تنشر من أجل خدمة السنة النبوية. الأمر الثامن إقامة الصلوات في هذه البلاد على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى إن الحوانيت والأماكن لا تغلق في وقت الصلاة، وهذا أمر لا يمكن أن تشاهده في غير هذه البلاد. قابلت أمريكيا مسلما قبل أكثر من 20 سنة، فقال لي إنه عندما دخل، أول ما دخل المدينة النبوية، انبسط ثم بكى. فقلت: ما الذي أضحك وما الذي أبكاك؟ قال: أضحكني أن رأيت الأمن، ورأيت أن دكاكين تفتح والناس يذهبون إلى صلواتهم وعليها مجرد شراع بسيط وستارة بسيطة، يصلي الناس ويرجعون إلى تلك الأماكن وهي مفتوحة، بينما نحن في أرقى البلاد وأقواها ما استطاعت أن توفر عشر معشار هذا الأمن. وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إلى درجة أنه من ذلك إنشاء المؤسسات الدينية وعلى رأسها هذه الوزارة المباركة. أي دولة توجد فيها وزارة خاصة بالشؤون الدينية تعنى بالمساجد، تعنى بتنظيم الصلوات، تعنى بالأئمة والمؤذنين، تعنى بالخطب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهج السلف الصالح. ولذلك تجد أن ملوك هذه البلاد أبا عن جد يتحدثون بأنهم يسيرون على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح، وفق منهج السلف الصالح. ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنشئت أيضا هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لتنصح الناس وتوجههم التوجيه الإلهي النبوي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة وفق الضوابط الشرعية. وأنشئت لها هيئة عامة، وزارة خاصة يرأسها وزير، تبين للناس الطريق الصحيح الذي ينبغي أن ينهجوه، الذي لا إفراط فيه ولا تفريط فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثامنا أو تاسعا، عنيت هذه الدولة بما يسمى في هذا العصر بحقوق الإنسان. حقوق الإنسان كفلتها الشريعة الغراء، وقد كفلتها هذه الدولة لشعبها ولمواطنيها والمقيمين فيها طبقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لعله لا يغيب عن شريف علمكم، لما أنشئت الأمم المتحدة قبل أن توقع المملكة عليها على مبادئها اعترضت على بعض الأمور التي أرادوا أن يلزموها بها، التي تتناقض مع الشريعة. واضطروا أن يرضخوا لقبولها والتسليم بالمشاركة دون أن تتنازل المملكة عن سائر تلك المبادئ العظيمة في شرعنا الحنيف. على سبيل المثال يتباكى البعض الآن على حقوق المرأة وما أدراك ما حقوق المرأة. المرأة في بلادنا نالت أعظم الحقوق، فهناك المعلمة والموجهة والطبيبة والداعية والموجهة والمشاركة بقدر حالها الذي خلقه الله عليها، مع صيانتها عما يليق بأنوثتها وعما يليق بكرامتها. الإسلام هو الذي كرم المرأة. كانت المرأة في الجاهلية تورث كما يورث سقط المتاع، كانوا يتسابقون إليها، فأيهم وقعت ثيابه عليها يأخذها إرثا والعياذ بالله. وهذا ما قضت عليه الشريعة، ما قضت عليه هذه الشريعة المطبقة في بلادنا الحبيبة. خذوا مثلا آخر، التجارة العالمية 12 عاما والمملكة تحاول أن تنضم إليها، أظن من عام 92 إلى 400 وكسر، وكانوا يريدون إلزام المملكة بحرية الأديان وبناء الكنائس وترويج الخمور وما إلى ذلك، فكل ذلك وقفت فيه موقفا عظيما مشرفا. الأمر الذي اضطر التجارة العالمية إلى الرضوخ لضم المملكة لأنهم محتاجون إليها، والرضوخ لتحفظاتها على تلك المبادئ. أيضا من مقومات هذه البلاد التي حباها الله إياها الأمن والأمان الذي تعيشه نتيجة لتطبيقها لشريعة الله ولمحافظة علماء ولاة أمورها وعلمائها على التعاون على البر والتقوى ولنشر الفضيلة والتحذير من الرذيلة وإقامة حدود الله سبحانه وتعالى. إقامة حدود الله، هذا الذي بسببه توفر الأمن والأمان في بلادنا الحبيبة. أيضا من فضل الله على هذه البلاد أن مكنها من العناية بشؤون الحرمين الشريفين، من الإنفاق والتنظيم والتأمين والمشاريع في الحرمين وفي المشاعر المقدسة التي تكلف مليارات الريالات أو الدولارات، لها ميزانية خاصة في كل سنة تبلغ المليارات أحيانا. فانظروا إلى هذه المشاريع العملاقة في هذين البلدين العظيمين مكة والمدينة، من إقامة توسعة الحرمين ابتداء من الملك المؤسس وإلى يومنا هذا، ومن التوسعة المشاعر. انظروا إلى ما كان عليه الحال في الجمرات، كانوا الناس يموتون تحت أقدام بعضهم بعضا، الآن شيد مبنى لو جاء 10 ملايين حاج بالإمكان في وقت واحد بالإمكان تنظيمهم دون مزاحمة أو دون ضرر أو دون خلل يحصل من جراء رمي الجمرات. كذلك المطاف والمسعى وما إلى ذلك وسائر المشاعر. من مقومات هذه البلاد ومما تقوم به مد يد العون إلى، فضلا عن ما تقوم به من رعاية عظيمة لشعبها ومواطنيها والمقيمين فيها، فإنها تمد يد العون إلى سائر بلاد المسلمين بل وإلى العالم. لما جاءت هذه المصيبة، مصيبة كورونا، اتخذت المملكة قرارا بعلاج الجميع حتى من لم تكن عنده إقامة رسمية مجانا وبدون مقابل، بينما كثير من الدول تأخذ إتاوات على علاج مرضاها، على علاج مرضاها. فانظروا إلى هذا الفضل الذي حباه الله تبارك وتعالى. وكذلك اللقاحات الآن تباع في بعض البلاد، وعندنا تقدم للمقيمين، للمواطنين والمقيمين جميعا بلا استثناء وبدون تحفظ، تقدم لهم بالمجان، وقد طعم حتى الآن قرابة 3 ملايين، وهذا فضل من الله ونعمة عز وجل منه عز وجل. امتدت أيدي العون بعد عون الله سبحانه وتعالى إلى دعم القضايا الإسلامية في كل مكان وإلى قضايا العالم. القضية الفلسطينية لم يقم أحد تجاهها بمثل ما قامت به هذه البلاد منذ أن وجدت هذه القضية وإلى يومنا هذا، وفي كل عام تتضاعف المكرمات تجاه هذا البلد المنكوب شيئا أفضل مما كانت عليه في الأعوام التي قبله، في الوقت الذي تخلت كثير من البلدان عن التزاماتها تجاه هذه القضية. وماذا تعد يا عبد الله؟ ماذا تعد من المكرمات ومن الخيرات ومن المقومات ومن المثل التي تقوم بها هذه البلاد تجاه العالم كله؟ إذا علمنا ذلك فإن من ثمراته أولا الأمن والأمان، وهذا مطلب عظيم قل أن تجده بعض البلدان. انظر إلى ما يدور حولنا، والله تبارك وتعالى قد امتن على قريش بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالبلاد تعيش أمنا عظيما مباركا ليس له نظير. من الثمرات أيضا رخاء العيش والطمأنينة فيه، والدعم السخي لرفاهية هذا الشعب ومن يقيم معه. ومن الثمرات أيضا أداء العبادة على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى كما كان عليه السلف الصالح. من الثمرات أيضا العظيمة خلو هذه البلاد من الشركيات والبدع الظاهرة التي تنتشر في كثير من البلدان. من الثمرات أيضا الاحترام المتبادل والمحبة بين الحاكم والمحكوم، ووجود أجهزة التواصل بينهما، وإيصال الحوائج إلى أهلها، وإيصال الشكاوى بكل يسر وسهولة، وهذا فضل من الله عز وجل، وهذا غيظ من فيض من الثمرات العظيمة التي تحققت في هذه البلاد فضلا من الله ونعمة، والله ذو الفضل العظيم. طيب إذا كانت هذه الأمور كلها قد تهيأت ويسر الله السبل في هذه البلاد لتحقيقها، فما سبب حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومناوات المناوئين وحملات المغرضين سواء من غير المسلمين أو من أعداء السنة أو من أعداء التوحيد من أي بلد كانوا وفي أي مكان وجدوا؟ أول سبب هو الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والحسود حسده سيعود عليه، اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وثانيا الحقد الدفين من قبل أعداء السنة، نعم تنتشر في بلادهم الأضرحة التي تعبد من دون الله، تنتشر في بلادهم الخرافات، تنتشر في بلادهم جباية الأموال لصناديق الأموات الذين يدعى بأنهم أولياء ويعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. أصحاب هذه النحل يحملون حملة شعواء على هذه البلاد، لأن تلك المظاهر ولله الحمد قد اختفت في بلادنا، حسدا من عند أنفسهم ألا توجد هذه المظاهر في بلادنا ولله الحمد والمنة. من الحامل لهم على ذلك ما أحب الله بلادنا من خيرات ورغد عيش، من الحامل لهم على الحسد والحقد ما أحب الله بلادنا من الأمن والأمان والطمأنينة، من الحامل لهم على الحقد والحسد والحملات الشعواء العداوة لهذا الدين والعداوة لأهل السنة بشكل عام، فلا يعاديها، لا يعادي هذه البلاد مسلم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافقين بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار. يقول: وآية الإيمان حب هذه المملكة العربية السعودية لما تقوم به من خير. وقال بنحو هذا القول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا. فما يعادي هذه البلاد إلا مريض مغرض، أيريدون أن نعيش فوضى كما تعيش سائر البلاد؟ لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إلى إذا جهالهم سادوا. بعض المغرر بهم ربما كانوا من شبابنا ومن المغفلين أو المأجورين أو المستأجرين أو الممسوخين الذين مسخت عقيدتهم، أو مرضى القلوب أو مرضى العقول. من ينادي نسمع هذه الجعجعة في بعض المواقع بتدويل الحرمين: أسألك بالله يا عبد الله، لو أسندت إلى إحدى الدول التي تتبنى بغض الصحابة وسبهم والنيل منهم وتكفير أبي بكر وعمر وعثمان، ينجح ما يسمى بالتدويل؟ لو تولاها الخوارج المارقين الذين يكفرون المسلمين ويقتلون الناس بغير حق ويستحلون دماء المسلمين، ماذا تكون النتيجة؟ لو تولى لا قدر الله عباد القبور والأصنام والأوثان لملأوا البلاد من الأضرحة التي تعبد من دون الله، ولذلك ما فتئوا يعتقدون حتى المؤتمرات التي يروج لها من أجل عداء هذه البلاد ومسخها وإلحاقها بتلك الدول، والذي ينعق بمثل هذا النعيق متضامنا مع العلمانيين والليبراليين والخوارج إنه لفي ضلال مبين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتنبه يا عبد الله، لماذا يعادون هذه البلاد؟ وما يواجبك نحو هؤلاء الناعقين الذين يريدون أن ينالوا من صرح شامخ لا يضر البحر أمسى ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر؟ ما فما واجبنا كي تدوم هذه النعمة يا عبد الله؟ إن أول واجب علينا من أجل ديمومة هذه النعمة المحافظة على أوامر الله سبحانه وتعالى والمحافظة على هذه النعمة. ولا ينصرن الله من ينصره. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فحافظوا على هذه النعمة بإقامة توحيد الله، بالمحافظة على عبادة الله، بالمحافظة على الفرائض والنوافل التي أمرك الله بها، بالعناية بتحقيق التوحيد قبل ذلك وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. الأمر الثاني الالتفاف والتعاون مع ولاة أمرنا وعلمائنا والوقوف معهم صفا واحدا ومؤازرتهم والدعاء لهم والذب عن أعراضهم وقطع الألسنة التي تنال منهم أو تشوه سمعتهم. هذا لابد منه حتى نحمي بلادنا من هذه الحملات المسعورة من هؤلاء الحاسدين الحاقدين. الأمر الثالث المشاركة، كل بحسب ما يستطيع بقلمه ولسانه في رد شبه هؤلاء المشبهين وفي رد أباطيل هؤلاء المبطلين وفي دحض هؤلاء الحاقدين بإقامة الحجة وتحصين شبابنا وربطهم بالعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر الخامس تفقد أحوال أبنائنا وفي الذات أكبادنا، بل وتفقد جوالاتهم التي والمقاطع التي يتناقلونها والأشخاص الذين يمشون معهم أو يسافرون معهم أو يجالسونهم أو يحتضنونهم. أبعدوهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. انتبه يا عبد الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لا يعصون عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من ذلك أيضا يا عبد الله الفقه في دين الله وفهم الدين الصحيح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، الدين الوسطي، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن إلحاد الملحدين وتفريط المفرطين وغلو الخوارج والمشبهين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من المقومات أيضا عدم الإصغاء والسماع إلى القنوات المريضة المرئية والمسموعة وقنوات التواصل التي تنتشر هنا وهناك مثل قناة الخسيرة، وما أدراك ما الخسيرة، المستأجرة اليهودية المستأجرة من أجل تفريق كلمة المسلمين. فانتبه يا عبد الله، إني أرى بعض الناس مغرمين بها، حتى هناك ناس كبار سن، والله الجزيرة الجزيرة، يا مسكينة ما تدري عما تقول، ما تدري عما تبث، ما تدري عما تنشر من فتن في العالم الإسلامي وتشويه خاصة لهذه البلاد وعلمائها وولاة أمرها. احذروا من هذه القنوات المشبوهة كلها. من أيضا الأمور التي تساعد على المحافظة العناية بتلاوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي في الأول، وتعليم الناس السنة والوقوف عندها بعيدا عن الإفراط والتفريط، تعليمهم المنهج السلفي الوسطي الذي قامت عليه هذه البلاد وستظل عليه قائمة بإذن الله تبارك وتعالى. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. أيها الإخوة في الله، هذه كليمات أردت أن أبين فيها واجب المسلم نحو هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية المحفوظة بإذن الله، بدين الله، بفضل الله، بشرع الله، بعقيدة التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نكون ردءا عظيما وحصنا حصينا في الذب عنها والوقوف صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه النيل منها. هذه الأيام نشهد حملة مسعورة سواء من بلاد الكفار أو من بعض أعداء السنة وأعداء العقيدة الصحيحة، حملات مسعورة لا تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، لكنها تتطلب منا موقفا واضحا قويا محكما صلبا يقف في وجه كل من تسول له نفسه الحملة على حكومتنا الرشيدة أو على خادم الحرمين الشريفين أو على سمو ولي عهده الأمين أو على علمائنا الأفاضل. يجب أن نذب عنهم ونحن مأجورون على هذا الوقوف المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى رب العظيم رب العرش الكريم أن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يقهرهم وأن يبعدهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.